بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تراه الرسول صلى الله عليه وسلم توي دخار فان عند الله يقول دو نمبر الدرس الدرس الثاني من الشمائل المحمدية تي إبن ماذا بيانغراد أبدا كيان فلي الرسول صلى الله عليه وسلم كسو وصفقل بيانغراد أبو زي وصفه قرآن ده هاي سمجه وارده يه عند الله وصفه قلب ينقره ده بو رسول صلى الله عليه وسلم سنتي آسانة وار ار ماني تي غم لاغمان ار رسول رتباغتي عزو لاغمان رسول صلى الله عليه وسلم وارباغتي بخاري مسلم مدى عشده هن لغة تاقل نوران حسن اقل قرير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجهن رسول صلى الله عليه وسلم الشعر بشي شندر الشير بشي رسول صلى الله عليه وسلم شعر شندر الشيل وأحسنهم خلقا الرسول الأخلاق بشي شندر الشيل ليس بالطويل الباين ولا القصير إبا بخاري المسلم وتحدي وصف رسول بشي لنبايون وشير بشي بتايون وشير بشي لنبا ما نشك كل بيقنو وطو ده حتى تدين لينو بشي بتا ما نشك تنادي زيتي قدين لينو إلا أرقو هذا سمجي مسلم مجا أشده كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض بشي شادة دولة شير رسول صلى الله عليه وسلم مليح الوجه رسول صلى الله عليه وسلم الشرمات بشين ورشيد قصتو داسب برايا هنلاشين قال خالي نوشيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا عريض ما بين المنكبين رسول صلى الله عليه وسلم يعني مربوعا ماني بشي لنبينو بتينو يربادي رسول صلى الله عليه وسلم دونو دونوات درميان ماذا سيناريا بشي كيشيل دون رشيد كثر لحية لحية داس داري بشي كيشيل غنوشيل تعلوه حمرة رسول صلى الله عليه وسلم سيلي يعني الله نبري دقيله لال من كمال عيتو ير بعد رسول صلى الله عليه وسلم جمته إلى شحمة أذني الله نبي داس سركيه ده خنصرة لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه رسول صلى الله عليه وسلم داس وصو بينقرده راويه خدعي الله نبري لذكيده الله نبي تنار شندر خده أركيرنه ذكيه عند الله تير بعد أرجو هذا ما داشيد بخاري مجيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس الله نبي المتى بيشيد رشيل واليدين أتى رشيل والقدمين تنعود رشيل حسن الوجه شعر بيشون رشيل لم أرى قبله ولا بعده مثله الله نبي دلا عينه ذكي في سينه ذكي هن لا شندر تير بعد أرجو هذا ما جي مسلم مجهد كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديرا الله نبي شعر كشيل بلبل شيل بلاد ديس حضر دل شمكتو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار الله نبي تخي لغيلي شعرته نور بايرتو يعني استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر الله نبي شعر ساندرقو تكرا دل وكنا نعرف ذلك الله نبي لديكيلي عرا سنتم الله نبي خوشي ننكي برشاني هند الله إبا بخاري مسلم جاس دي أس إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل رسول صلى الله عليه وسلم ورد كلي سكما شرما دي فان لايتو لكن سكما شرما دي دين لانو الله نبي دونر قرن واشيتو تبسما شيتو داد دا زمان قرن هدور إن لغري أشيتو دي تيار بعد جابر بن سمري خد دي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر خذ الرسول صلى الله عليه وسلم وردن دون أبجر التعين خذ دكي تأتي خذ صعد الرسول تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وردن خذ فإذا عندي أن نزدكم مجي الرسول صلى الله عليه وسلم صعد التنار شندر صعد التنار شندر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسو وصو بيان قلنا كلا أردت رسول الله مانتي آسانا فان رسول صلى الله عليه وسلم ديكي بالله عز الله كمان رسول صلى الله عليه وسلم سنة الاتباع قريب الله ولياري اتباع قتي آسانا فان أزي أبي سو الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون أخلاق بيان قجي كفار كله هين لب الله ولياري عز دوغر شرمنا فارد دي الله النبي نقاري تو هي اترا يهون نقاري بالله ولياري خاص گرے تما دے فیروس کرونا ہوئی بیرامشی مانش کل بگنا کھڑی بلا ہور دنیا ایتھی ائی مسلمان غیر مسلمان بگنے যে মুসলমানের নাম বাগুরা গেছে তারা অসর অসর খাড়ি ফেলাই, আর দিন কাভার করা আছে ই তারা বেগুনে খাড়ি বললা, মুস খাড়ি বললা, ইয়ার বাদে আতরে সুন্দর করে দি বললা, নাক সাফ করি বললা, গড়গড়া করি বললা, ও জুবানাই বললা, এ গোসল করি বললা, ইয়ার বাদে খাতনা করি বললা, ইন রসুল্লাহ সুন্নত কল তারা করি বললা সার কিয়া রসুল সাল্লাহ আলাইসলামর বয়ান দিন আছে ইন রসুলের নিজের তো হয়ে দেন ওমায় অন্ত খান হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়ুহা, আল্লাহ হইতে হয়ে দে ইন খদ্দ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামে তোলে আল্লাহ তবরক ওয়া তাআলার কথা শুনিলে সুন্দর, আল্লাহ আখলাক শিখাই দিদিন শুনিলে সুন্দর, তোলে আল্লাহরও আখলাক মাজি আল্লাহরও বয়ানম মাজি খনো বিয়ারাম নাই খনো অসুবিধা নাই, আল্লাহ তবরক ওয়া তাআলা ইয়ারা ওনারা বিগুণরে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামর আখলাক লিয়ে রসলিবুল্লাহ রসুলের সিনিবুল্লাহ তৌফিক দোক আল্লাহ আলম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু।